يعني الرجل تمنى هذا في أشرطتي وفي محاضرتي في السبعينات، والأشرطة مسجلة موجودة في أكثر من خطبة، وهو يدعو إلى الله يقول اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد. ولما حان يومه ليلة موته وصى أولاده بكامل وصيته، حتى أن ابنه ارتاب فقال أي بني في أي عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في 63 من عمري. قال الحمد لله أنني أتممتها الليلة، ليلة وفاته صبيحتها كما تحكي زوجه، وهذا ما نقله لي ابنه على لسان امه. من عادتي ان يصلي الصبح ويستمر يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تحضر له افطاره بعد صلاه الضحى، وتنصرف هي لاعداد الابناء للجمعه. تقول واذا به في هذا اليوم يقول انتظري أقص عليك رؤيا رأيتها الليلة، لقد رأيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سلم على عمر، فسلمت عليه وسقطت بينهما ميتا، فغسلني النبي بيديه فقالت لما قصصت علي هذه الرؤيا وقد علمتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من رأى رؤيا يكرهها فلا يقصها على احد فانها لا تضيره. قال ومن قال لك انني اكره هذه الرؤيا والله اني لأرجو الله ان يكون الامر كما كان او كما رأيت. وما هي الا لحظة الرجل دخل اغتسل غسل الجمعة والموت، بل يحكي أولاده خرج من حمامه على غير عادته مسرع الخطى ليركع ركعتين قبل نزوله المسجد لصلاة الجمعة، فسجد وما قام من سجوده، مات وساجد. إنها النفوس إذا تعلقت ببارها فالنظر في الجزاء لا محالة سيهون البلايا وإن عظمت، وإن عظمت فأي عناء في الدنيا يهون بجانب نعيم الآخرة لا شك. كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم كان هذا آخر ما كتب الشيخ. ثم لما بات ليلته الأخيرة أصبح في الصباح على عادة يصلي الفجر وجلس يقول الأذكار، فلما حان وقت الضحى صلى الضحى، ثم أتته زوجته بالطعام فقال لي سأحكي لك رؤيا رأيت الليلة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر الخطاب، وأمرني أن أسلم وصافع على عمر وسقطت بينهم ميتا فغسل النبي يديه. قالت ألم تعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى الرؤيا يكرهها فلا يقصها فإنها لا تضره؟ قال من أخبرك أني أكرهها، بل أنا أتمناها، وما هي إلا لحظات. قامت امرأته لتجهز أبنائها للجمعة، وقام الرجل لذكر الله عز وجل، ثم دخل الحمام فاغتسل غسلا شديدا وخرج من الحمام مسرعا على غير العادة، فصلى لها ركعتين، سجد وطال سجوده، وكان السجود الأخير والنفس الأخير لقي الله ساجدا على كتاب ربه وعلى سنة نبيه. أسأل الله أن تغمده رحمة واسعة. بل رأيت بعين رأسي آية أخرى أختم بها حديثي. بعد وفاة الشيخ ب13 عاما قدر لي أن أحضر دفن أخيه عبد السلام، وكان أول مرة يفتح عليه القبر، نزلت بنفسي فرأيت هذا بعيني رأسي، أنا ولد عبد السلام معي، جسد الشيخ وكفنه كأنه وضع الآن، لم يطرأ على الكفن تغيير، لا مزق الكفن